العارفين بجواهر الكلام لا يعرفون. برضك العارفين بجواهر الكلام زي البصيرة. ها دائما العارف في يعني اسمع يا ولد، يعني الرجل دائما يحط في طريقك القمم العالية، ها بيضع في طريقك ايه؟ اي القمم العالية. لان لاحظ ان الجاحظ ده لما انت تقرأ الجاحظ بعمق وتقرأ عبد القاهر بعمق، هتجد ان عبد القاهر استقى من ينابيع الجاحظ الشيء الكثير جدا، ها؟ وان عبد ال... او ان عبد الجبار او ان القاء وان الجاحظ المعتزلي او عبد القاهر الاشعري لم يكن هذا حائل بين العلماء فيما يفيد فيما ياخذ بعضهم عن بعض. فكان الجاحظ يعني انا اظن انه لم يقرا الجاحظ قراءه ادق من قراءه عبد القاهر للجاحظ، ها؟ أدق. ولذلك انا قلت في كتاب اسمه المدخل الى كتاب عبد القاهر ان فكره عبد القاهر، لا عبد القاهر قرأ اثنين قراءة مستمتع. قرأ ايه؟ لا لا ايوه سيبويه ومين؟ والجاحظ. وقدح فكرة سيبويه بفكر الجاحظ فانتج فكرة عبد القاهر. ها انا قلت ايه؟ قدح ايه؟ لان سيبويه كان شيخ النحاة. كان شيخ علم النحو، والجاحظ كان شيخ علم الشعر. انت فاهم كلامي؟ سيبويه وشيخ الخليل دي القمه التي لا تنازع في علم النحو، والجاحظ القمه التي لا تنازع، قلها وانت مطمئن في العلم بالشعر. فجاء هذا العالم الذي فطن وهدي الى هاتين القمتين وجمع بينهما فاخرج لنا علمه والسادس. ها؟ فاخرج لنا ايه؟ ولذلك انا يعني انتهى عمري وانا على يقين انه لم يكن هناك اقدر من الجاحظ في بيانه على تذوق الشعر. ولم يكن هناك أقدر من عبد القاهر في زمانه على تذوق البيان. حتى جاء الزمخشري ولم يقرأ عبد القاهر أحد كما قرأه الزمخشري. وكان الزمخشري أقدر الناس على تذوق البيان، يعني أنا هؤلاء الثلاثة بعتبرهم يعني بعتبرهم يعني حس بياني مفرط. حس إيه؟ ومن العجيب جدا جدا ان الثلاثه بالذات ما فهمش ولا واحد عرقه عربي، لان حكايه العرق العربي دي اكذوبه تكلموا عنها، وقالوا ان دي بلاغه العرب ودي بلاغه العجم وده كله كلام لا قيمه له، لانهم ده موضوع ثاني. يلا كمل.